disappoint جزاك الله خيرا يكون بكل من قلبك بس ان شاء الله. وصوصات سؤال واخد بالك انت يا ولد الشيخ فعشان كده نقول الشيخ الطيب يعني هو عارف ما طيب وهجاوب يعني مش مشاكل هو يسأل بيقول انا شاب في سن 20 من عمري والجيش يدعوني فماذا ابعد؟ هل اذهب او لا اذهب خاصة ان احلق لحياتي؟ وبعدين طبعا بيقول وده بقى جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بيقول لك بيقول لي الشيخ طيب ما عارف ان انا هجاوب ولازم اجاوب يا اخي انا لست مع الاخوة الذين يعني يعتزلون كثيرا من ملاح الحياة انا لست معهم بالمرة انا يعني في امور انا اعتزلها ولا يقع ضرر علي باي حال من احوالي وفي امور لو انني اعتزلتها هسبب ضرر للاسلام وللمسلمين للاسلام وللمسلمين مثلا اللي بيعتزلوا الحياة العلمية ويقول لك الجامعات اللي يصرف عليها من قبل الدولة ومال الدولة حرام وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فمش هتعالج طيب يعني من الخسران انا اسال من الخاسر يعني من الخاسر باقي ده لما حتى لو تعلم لو اتخرج يقول لك مش هشتغل الله طب ما انت لما تيجي انا مش هلاقي المهندس المسلم ومش هلاقي مش هلاقي الطبيب المسلم ومش هلاقي ولا هروح حتى يعني اروح لمين؟ اروح بقى بطرس وجربت وحنا وكلين وبلاط مش كده اروح للناس دي ولا لا انا لابد ان يكون لنا تواجد ولابد ان يكون لنا وجود ابقى مهندس اعمل الهندسه لكن لما يجي يقولوا لي تعالى صمم لنا كباريه ولا خماره ولا كنيسه لا معلش مش هعمل الكلام ده فانا اريد للشباب المسلم ان يقتحم ملاحة حياه فايجي يقول يا خلونا احلف لحياتي انت مكره على هذا والضرورات تبيح المحظورات فانا دخلت الجيش وحرقت الحياه حرقتها سبحان الله بس ليه؟ هو انا بتدخل بيت بنيه ان يكون دخولك في سبيل الله برقم واحد يوم يجي يقول لك اضرب مسلم تقول له لا انا مهند بملي فيها قول له لا طاعه لمخلوق ابقى اتحاكم ساعتها لكن انا بقول لك ما تتحاكمش من دلوقتي لا خش امال هتعلم تتعلم تفك سلاح وتركب سلاح وتضرب بسلاح طب ما دخلناش الجيش ولا تعلمنا لا نضرب سلاح ولا نفك سلاح ولا نتدرب على السلاح وانا كنت من عشاق ضرب النار واخد بالك مش هيجيلنا وقت لازم هنحتاج الكلام ده ولا ايه فيجي ان شاء الله طب هنفرض اليهود اللي قالوا اعلام الحرب على مصر حضرتك هتطلع تضربهم بايه بالنبوت مثلا ولا ايه يعني انا عايز افهم يعني هتضرب بالنبوت ولا هتعمل ايه فلا طب انا من الذين يدعون الى انك تنصحهم بالخدمه العسكريه وازاي تشيل سلاح وازاي تضرب بالسلاح وازاي تنشن وتكون نشن جاي انا واحد من الناس والله كنت بقى خدت اجازات في القوات المسلحه على حس الاجازه في ضرب النار كنت اعشق نفاذ ضرب النار والتنشين وما الى هذا ايوه شوف السلاح بتركب ازاي وتبكي ازاي والقنبله بتستخدم ازاي دخلنا في حرب ودي قنبله ولا تضرب طبعا ما انتش عارف حاجه يعني تقدر تدور وتطوف وتطوف فرقع فيك يا راجل ده كلام يا راجل ده كلام فليه انت سبحان الله وانتوا لازم تغيبوا نفسكم ان احنا في وقت يا اخواننا لازم هنخش في قتال مع اليهود واعداء الدين واعداء الدين فنقعد خايبين كده سبحان الله العظيم الله فانا بقول في حرب 73 لو لم يكن لك شباب مسلم في الجيش كان مين اللي هيحارب؟ كان مين اللي هيحارب؟ فلا انا برفض تماما حكايه انك تقول ان لا لا لا الجيش وسط النيه مش خلي نيتك انت في سبيل الله خلي نيتك انت في سبيل الله وخلي طاعتك لله واذا رايت شيئا يعني لا يتفق مع الشرع لا ما تنفذوش واللي يسال وتبتلى وانت جواه ده خير عندي من تبتلى وانت خارج الجيش فانا دخلت واذكر يمكن انت حضرت معانا المره محاضره كان طلبنا فيها اخونا اخونا الدكتور رضا زكريا ودكتور رضا يمكن صديق عمر يعني لازمنا بعض في الثانوي وكليه وجامعه وبعد الجامعه فكان مقدر ان احنا نخش الجيش سوا فكنت انا وهو في كنا احنا ثلاثه لو تسمعنا الدكتور عبد البديع ابو هاشم فكنا احنا الثلاثه في مع بعضينا ملازمين لبعض في مكان واحد وفوجئنا في يوم من الايام براجل بات شويش في اربع شرايط وانتوا عارفين يعني كتير منهم متخلفين تخلفين عقليا ودينيا واخلاقيا واللي انت عايز تقوله يعني. فراح قايله فجأة لقيني انا والدكتور رضا عاملين جنب بعض بنتكلم قال تعالوا انتوا الاثنين. طيب قلنا. قال خد قال الدكتور رضا وقال له تعالى هتوديني فين؟ قال له انت هتفسح لايكا. لايكا دي الكلبة بتاعت العقيد. فخد الدكتور عشان يفسح لايكا. يعني راجل نزل في الجامعة وكان بسم الله ما شاء الله هو الدكتور الأول على الكلية لأربع سنين. هو الاول اللي على الكليه الله اربع سنين ثم احتل المكان اللي عشان يرجعها بسم الله ما شاء الله الاربع سنين امتياز مع مرتبه الشرف. فبسم الله ما شاء الله يقول له تعالى فسح لايكا. فهيعمل ايه؟ راح نفسح لايكا. ووقع بقى الاختيار عليا انا. راح قال لي خد السله دي. فاخدت السله دي قال لي تعالى وراح ورا الحجره بتاعت العقيد وقال لي لم الزباله. فطبعا دخلت الجيش عشان ابقى زبال. ماشي يا سيدي لم الزباله ما في مشكله. فقعدت الم الزباله وفجاه دخلت تعبان وراح جاي. قال لي انت كده خلصت؟ خلصت. قال خلصت ايه؟ انت ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه قلت له قال لي اقول لك بالامر هتلمها. قلت له والله ما هلمها. وتقول ايه امر زي ما انت لو عارف امر من الصبح مش هلمها. قال لك انت اتجننت؟ قال لا اتجننت. هو اللي عارف واخد بالك انت؟ قال يا عم انا مجنون. تعجب المجنون مش هلمها. فقال لي تتكسر الارض. قلت له ايه؟ قال انا بحب السجاير ولا اشربوها. قال لي طب اللي بيشربها بقى العقيد. قال لي يعني اخويا. قلت له ما بحبوش برضه. قال لي ما بحبوش برضه؟ قال لي طب هتلمها. قلت له والله ما هلمها. قال لي خلاص تتدور وتبقى مكتب وان شاء الله السجن والمدخل هتدخلني السجن على تدخلني المقصر يا خالد. وفقتله بقى يعني خلاص وما لفتش الارض. ايه المشكله؟ ليه المشكله؟ وما لفتش الارض وما لفتش الارض ومش هقول لك بقى اللي حصل فيما بعد يعني لكن ما لفتش الارض خلاص. ليه اللي عايز تحرقنا؟ ايوه اي انا بقول لك اي امر والله لو من مين طالما يخالف ما امر به الله ورسوله ما تنفذوش. ولو هتدفع ثمن عمرك انا ده مبدئي لو هدفع ثمن عمرك مش عارف مش عارف. هو انا كده هو انا كده سبحان الله العظيم ده هادي ده انا اتطردت من بيتنا واتعمل فيا ما يعمل بسبب السجاير دي. ليه يعني والدي مبتلى بهذا وكنت شغل وطلب ان انا جيت بقيت قلت له والله ما جيت واتطردت من البيت 13 من الجهاز برضه. فهي جيت الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلابد ان احنا نوطن انفسنا على ان تكون طاعتنا اولا لله وللرسول. فقوس الجسم اوعى اوعى احرص على اللي بتبقى هتسيبه لمين؟ انت هتسيب الجيش لمين؟ انت هتسيبه لمين يا بابا؟ عايز تسيبوه لمين؟ عايزين تسيبوه لمين؟ لازم تضطروا يعني يبقى عندكم فطنه للجزئيه دي. هتسيبه لمين؟ هتسيبه لمين؟ هتسيبه لمين؟ فلابد ان تقتحم هذا المجال. لازم ان شاء الله تعالى. نعم. يا ابني انت مكره عليها. انت مكره عليها. يعني ده انت مكره عليها. وده خطرك. لو خطرك ما احنا نقول لك ماشي. اه معصية لله. ولكن سبحان الله. الا من اكره. الا من اكره. ولا ده انا اقول قاعدة يا اخوانا اذا تعارضت مفسدتان فقدم. فقدم اخصاتك. فالاخر دي مفسد. ودي مفسد. نرحلق اللحية. ولا في الجيش لبطرس وديرجس وبكاريس وبطرس اتفرج يا اخي فرحتي ليك انيس دنوار ان شاء الله ويبقى الجيش كله هم ها فليجوا بعد كده تدوك على نافوخك وتترم انت يا فرحتي. ايه لازم تاخدوا بالكم في الكلام ده؟ ايه؟ وعايز تحلقها على الدوام يا ابني؟ ما هو مساله مؤقته اما حلقناها وربناها ايه المشكله خلاص؟ والحمد لله حققنا نفعا ونحن ايضا في الجيش والله حققنا نفعا وربنا جعلنا سبب في ضباط كتير بسم الله ما شاء الله يسمعوا منا خيرا ويتغير سلوكهم تماما الحمد لله رب العالمين. ليه ما كنتش كده من تحت هذه المزادات؟ ليه؟ ليه؟ فانا عجبني ان انا مسكت شريط لكان الاخ ودونين عن سلوك المسلم في الجيش. قلت يعني ده شريط صح في المكان الصح. اللي ما قالكش اخرج من الجيش. انا اخشه وسلوكك ايه بقى؟ سلوك المسلم. سلوك المسلم. وده الصح. وده الصح. يعني لابد ان احنا نخش هذه المجالات ان شاء الله تعالى.